هو فارس. لك أذكر شاهد لوحدة عدد من تعده لازم تفوت الألوف. هو فارس لو تعلم طهمه يفرش ظلال سحاب على الصفوف. هو محراب الأخوة والحسين بيه صلى وفرش سجادة الطفوف. هو ساق الضامي وفاي العهود. هو ساق الضامي وفاي العهود. الجاب جوده وسلمه بعد الشفوف. ومن قصر للخوة نهر العلقمي مدد زنود امتدادا للجروف. من قصر للخوة نهر العلقمي مدد زنود امتدادا للجروف. ومن زأر سيف أسد وابن الأسد ساقها من المشرع قرن بقرن. من زأر سيف أسد وابن الأسد ساقها من المشرع قرن بقرن. يصب سيف قطب راحة للصفوف وياهو لي طبل الراحة وما ينطحي. نصب سيفه قطب راحة للصفوف وياه لي طبل الرحى وما ينطحن. لن تشوف القمر واحدة على الفرات تقول هالحومة قلبها على البطي. لن تشوف القمر واحدة على الفرات تقول هالحومة قلبها على البطن. نزل بس ما شكل ردان الغيور شنف جرفين الفرات ويرد. خادم خادم خادم حبيب. هو فارس لو تعلم طهمه. هو فارس لو تعلم طهمه يكسر ظلال سحابه على الصفوف. هو محراب الاخوه والحسين بيه صلى بيه صلى بيه صلى. هو محراب الاخوه والحسين بيه صلى وفرش سجاده الطفوف. هو ساق الضامي وفاي العهود. الجاب جوده وسلموا يا الجفوف. ومن قصر للخوة نهر العلقمي مدد زنود امتدادا للجروف. ومن زأر سيفه أسد وابن الأسد ساقها من المشرع قرن بقرن. ساقها من المشرع قرن بقرن. صب سيفه قطب راحة للصفوف وياهو لي طبل الرحى وما ينطحن. لن تشوف القمر واحدة على الفرات تقول هالحومة قلبها على البطن. تقول هالحومة قلبها على البطن. نزل بس ما شكل ردان الغيوب شنف جرفين الفرات ويردن. هذا يسوى تسالمة. هذا يسوى التنحني له بالسلام. هذا حب الذوب بيه وتنعجن. هذا حب الذوب بيه وتنعجن. الزلم من تموت ما يلمها التراب لأن أفعال الزلم ما تندفن. الزلم من تموت ما يلمها التراب لأن أفعال الزلم ما تندفن. صعبة لا تشفين عباس الشفيل سالمة بكل اليقين. ولا تظن لأن ما عنده قمر هاشم شفوف عاد عنده سالمة يحضن حظين.